صباح الأنوار، صباح الفيروزيات، صباح الصباح الجميل والجو الرائق في نهار لفظي نهار الجمعة الموافق ل 22 نوفمبر من سنة 2019. صباحكم مليء بالمحبة والتفاؤل والخيرات والرزق إن شاء الله. تحية كبيرة ديكم من عبير مختار من أمام الميكرو وعلي درمولي في الجانب التقني. رفقكم من توا من اللي بدأت الشموسة تطلع شوية شوية ونشوف خطوط الشمس تطلع من وراء البنايات حتى للعشرة إن شاء الله. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. هذه فيروز قديش في كان في ناس باش نسمعوها اكيد بعد شويه، ولكن خليني نقول لكم راهو الناس الكل تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفام وتخلونا اجمل تعليقاتكم وتصبيحاتكم اذا كان لينا والا لحبابكم واصحابكم والناس اللي تحبوهم الكل. مجموعه من الفقرات ومجموعه من الضيوف ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا اليوم ونحكوا في كل ما يهمكم اكيد من توا حتى للعشره كما قلت لكم. نواصلوا مع فيروز قديش في ناس ورجعينا. قهوة الصباح. كيفك انت؟ ملا انت قهوة الصباح. انت جاي زيارة حطيت الركوية بنة لفالنا. اكتر شي بحبه هالبيت هو الشباب. قهوة الصباح. صباحك يا قبلي. رجعنا معكم من جديد مستمعينا صباح الأنوار لكل من التحق بينا توا، لكل الناس اللي فقط وتسمع فينا في صباحك يقبلي. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. نعرفوا أن صغيراتنا قاعدين يحضروا في رواحهم باش يمشوا يقروا ويقولوا زعما كيفاش باش يكون الطقس اليوم، زعما باش يكون بارد وإلا لا، كيفاش باش يلبسوا على حسب الطقس. دونك حبينا نعطوكم لمحة على أحوال الطقس، نبدوها بصفة عامة على كامل تراب الجمهورية ومن بعد نعملوا طلة على قبلي. بصفة عامة توقعات الجوية لليوم الجمعة اللي وافق 22 نوفمبر من سنة 2019، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي وباش تكون قوية من 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة، هذا باش يكون قرب السواحل، لكن باش تكون ضعيفة ومعتدلة من بين 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. الحرارة القصوى باش تتراوح عامة ما بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية. نمشوا لقبلي ونعملوا طلة على أحوال الطقس. عنا صغيرتنا ماشيين يقروا، نقولوا لهم الدنيا بردة شوي دونك لفوا على رواحكم. إذا عنا صغيرات زادة مخرجينهم للروضة ونقولوا لهم، نقولوا الأولياء يلفوا عليهم بالباهي ويدفوهم ويشربوهم شربة ماء قبل ما يخرجوهم للهواء، لأنه الدرجة الدنيا 4 درجات مئوية، خاصة الناس اللي خرجت بكري ومعاملة على ربي وطلب الرزق أكيد خرجت في النسمات الباردة هذيك، ولكن باش تقوى الدرجات تدريجيا حتى توصل ل 19 درجة مئوية، وسرعة الريح عندنا ماهيش قوية باش تكون في حدود 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها باش يكون جنوبية غربي. ما تنسوناش في دعوة خير كل مرة نقولها لكم وفكركم بها، خليكم ديما تدعوا لأحبابكم وأصحابكم لميمة الحنينة الموجودة في الدار. دعوتك هي البركة ودعوتك هي انطلاقة يوم سعيد بإذن الله. مازلنا مواصلين معاكم راجعين بعد الأنغامة. لك نجيبك واخط العين سما ندير جناح ونجيك تلقيني تما نجيبك نجيبك راك مازال ما عارفة ليش كلمات ناس تسلم في القاموس ما عنديش نجيبك نجيبك واخط العين سما ندير جناح ونجيك تلقيني تما يا مسافر وحدك وفايتني صلتينا صلتينا صلتينا صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي متواصلة معكم حتى للعشرة إن شاء الله. مرحبا بكل اتصالاتكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم اللي جينا على 75 493 859، واللي جينا زادة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة اف ام. وبرشة تصبيحات جتنا اليوم يعني من أصدقائنا اللي استنسنا بيهم. ننتظروا زادة أنتم تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة اف ام وتخلونا أحلى التعليقات. نقرأ لكم شوية من تعليقاتكم الحلوة اللي تحفزنا حقيقة على المواصلة واللي تشجعنا في الصبحية المباركة. عندنا صديقنا هدي سالم اللي يقول صباح الجمعة الرضية ومعها الأدعية هدية، يا ربي مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب وكثرة الأحباب، وألبسنا من السكينة الثياب. صباح الخير يقول لي والعلي وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة، وأسعد الله صباحكم بكل خير. جمعة مباركة على الجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. عنا زادة منى شوشين تقول لا شيء أجمل من قول الحمد لله، تهبك راحة وتزيدك خيرا. صباح الخير جمعة مباركة على جميع، مين يا ربي. صديقتنا إسراء فرح صباح علينا بالأنوار، وزادة صديقتنا كالعادة والعوايد وريدة بن عمارة تقول صباح الفل والياسمين إلى كل المستمعين وأحلى إذاعة. أم سامر صباح علينا بالنور، وصبرين الزعتور تقول صباحكم يا كليل الياسمين، صباح الحب لضحكات الأطفال، لتمتمات الأمهات على سجادة الصلاة، لأصوات الباعة للشوارع الباسطة ذراعيها، لعناق خطواتنا نحو الأمل للقلوب الداعية للحب. صباح سعيد لبدايات جديدة ونفوس التي لا تعرف الانهزام. أحمد عربي يقول صباح الفل والياسمين وبليلي، صباح علينا بالنور والفل. وأيمن السي يقول نهاركم طيب، نهاركم سعيد وطيب الناس الكل، وجمعة مباركة ليكم ودعوات الخير من أمهاتنا. هذا هو اللي نرتجوه، هذا هو اللي نتمنوه، إن شاء الله أيامكم كلها مباركة واللي طالب الرزق. نصبحوا زيد على وفاة اللي موجودة معنا اليوم، وفاة شمام صديقتنا وزميلتنا على طول موجودة معنا في الجانب التقني، واليوم قاعدة تلوجنا في أنغام جميلة. نعرفوا ذوقها ديما، تمتعنا بالأنغام الجميلة هكا الصباح. إن شاء الله أنتم زيدة تنال أعجابكم الأنغام هذية، وإذا عندكم نغم معين أكيد نستقبلوا اقتراحاتكم ونعدوه لكم بإذن الله، حتى تكونوا ديما فرحانين. باش نمشوا مع الكلمة الطيبة مع الأنغام الجميلة، أنغام زمان وكلمات زمان مع نجاة الصغيرة وصوت الصباح في عيون القلب. ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ميتزاوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. رجعنا لكم من جديد بعد ما سمعناكم أنغام جميلة لنجاة الصغيرة. ما زالت الأنغام متواصلة معنا والمواضيع المهمة زادة اللي تخص بشمشوا مع الأنغام الجميلة وزياد برجي. رجعنا لكم بعد شوية. صوت ولادي الحي ضل لحظة اختفى. نتزاوى 100.9 اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. يتواصل معكم يرجع لكم هذه 8:18 دقيقة. خلينا نعود نصبح على كل من التحق بينا توا، على كل الناس اللي فقط وعمل على ربي ومشي تخدم، حتى الناس اللي قاعدة في الدار زادة، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكلها. ما زلنا في مواكبة لأبرز الأخبار الجهوية وأبرز الأحداث اللي صارت. نحكي لكم أمس على حدث كان شغل الشباب في قبلي، أمس اللي هو موافق ل 21 من شهر نوفمبر لسنة 2019، وين قامت مجموعة من الشباب أمس الصباح بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي، وكانوا عبروا فيها عن تنديدهم بالأوضاع العامة المتعلقة أساسا بانعدام التنمية والتشغيل في جهة اعتبروها أنه المواطن فيها كان من المفروض أن يكون ثري بخيراتها الظاهرة والخفية كيما التمور والغاز والبترول، وكانوا نديدوا بالأوضاع العامة كيما قلت لكم، وطالبوا بحقهم في التشغيل خاصة في شركة البيئة والبسنة والغراسة. باش يسمعوكم تصريح لبعض الشباب اللي كانوا موجودين، ونبدو بتصريح شاب يدعى حكيم عربي، وكان تشكى من الوضعية اللي صدرت عليها أخيرا نتائج شركة البيئة والغسنة والبيئة والغراسة والبستنة، وطالب بحق حتى هو في التشغيل كشاب من ولاية قبلي. دونك نسمعوا حكيم ورجعينا. مطلبنا باش يسوي لنا الوضعية في قبلي، إن شباب مهمش للغاية الأقصى. شركة البيئة والبستنة هذه خذت منها ولايتي كل غرضها في تقريب أفواج الفوج الرابع وكذا، احنا غديك معناها 500 واحد ولا 400، ما تهزش حومة في سوق لحد ولا حومة في قبلي ولا حومة في أي حوم. ينظرنا السلطات المعنية لأن قبلي ما هم مشاكل كثير التهميش، يعطونا يحسبونا كم الوليات، رانا احنا مش تابعين الجزائر ولا تابعين ليبيا، رانا توانسة. وقبلي رانا ما خذتش نصيبة، خاصة شباب سوق لحد وقبلي رانا ما خذتش نصيبة. مجموعة زادة من الشباب كانوا حاضرين من ولاية قبلي، وكانوا عبروا عن استيائهم من الشكل اللي موجود فيه الأوضاع في قبلي، من تعطيل في جملة من المسارات والاتفاق الموقع عليها بين الحكومة والأهالي. يعني أبرزها كان اتفاق 26 أوت لسنة 2019، وكان عندهم زادة نداء خاص باش اسمعوه من خلال تصريح فاخر العجمني أحد المحتجين. اجتمعنا اليوم شباب قبلي للاحتجاج امام مقر الولايه، مطالبين برحيل الوالي ومحاسبته يعني قدام كل شيء. بالنسبه للاسباب في الحقيقه يعني هي الاسباب عديده، يعني ثم ياسر تساؤلات تطرح نفسها، ياسر ملفات يعني طي عليها نسيان. اولها اتفاق 26 اوت اللي تم خرقه معنا اكثر من مره، اللي عدد الخروق نتاعها معنا اكثر من البنود اللي هي فيه، معنا الخير اللي هي حكايه البسنه اللي صارت. ثم زاد معنا ثم حاجه اخرى اللي هي اهم، ما شفناش معنا اي اضافه جديه للولايه هذه، معنا السيد هذا تو عامين هو يعني هو قاعد هنا في الولايه، ما شفنا حتى اضافه، يعني بالعكس يعني حالك باللي يعني كل يوم يعني من سيء لاسوء. عديد المواضيع اللي شغلت المواطن الايام هذه، يعني على مدى اسبوعين كان فما يعني حاله من الاحتقان من قبل الاهالي، من قبل الشباب خاصه اللي رفضوا عديد الامور، بدايه من محطه قبلي الشماليه، زاد مشكل سوق الخضر، زاد مشكل زاد في نتائج شركه البيئه والغراسه والبسنه، زاد مشكل في تعطل الامور اللي تخص الجهه من استثمارات وغيرها واتفاقات. دونك عديد المشاكل، ان شاء الله باش نتطرقوا للموضوع هذا بصفه تفصيليه في باقي البرامج اللي عندنا في صباحك قبلي على مداد الاسبوع وفي اخبارنا. اكيد خليكم ديما في الاستماع لينا، ولكن ماشيين مع الانغام بعد باش نطرحوا موضوع اخر جديده. رشني عطر عطيابك، خليني اتفق تتغلغل فيك وعدني حبيبي وعدني عنك ما رح تبعدني عنه لو رايح خدني روحي ما بتغلى علي FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مع الإذاعة الأكثر قربا في تونس، ما زلنا معكم ونحاول أكيد نأمنوا لكم كل المواضيع القريبة منكم، كل المواضيع الجهوية، ولكن زادة يهمنا برشا باش نسمع أصواتكم. نستقبلوكم على 75 493 859، وحاضرة معنا عبر الهاتف خالتي وريدة. مرحبا بيك، شو أحوالك؟ صباح الخير عبير، صباح الخير نسل كل، وصلنا صباح النور ودجل وحليب، وصلنا جمعة مباركة يا لمة محمد. أمين يا ربي، أمين يا ربي. شو أحوالك أنت ساعة؟ الولدية جان صار الجن أمين، وعندي ولد في قبلي حتى هو متوفي جان توأم وخايا قوي جان صار الجن. بحب نهدي الأغاني الحصة الناس الكل. أي. ثم قال لي انت على النقل لا ولا مش، قال لي حتى انت على النقل نهديش، مقول ايه نهديه وسائل النقل الكل نهديه من الأغاني. أي. وولدي في بنزارتي وزاسة رغاسي وعائلته الكل قالوا لي شبك تهديك لولدك وعائلته لي ان شاء الله وعائلته الكل عندهم حق، والناس كلها شيء عندهم حق. اي وتحيه اذكر لكم انت وعائله الزاوى الكل، اهل الزاوى كلها شيء، وتحيه كبيره ليك انت زاد. عاش شنيات نحب نسلم عليها زاد. اي ونسلم على مبروك الجبل، نسلم على وهيب منصور، نسلم على حسين، نسلم على المسوي قاعدين الكل. احنا زاد نسلم عليك الكل خالتي وريده، وان شاء الله نهارك زين. غنيه ذكرى محمد. شنو الغنيه؟ ذكر محمد بهواك انا، بهواك انا، اني بكري اخترت لهم اغنيه الين اليوم ذكرى محمد. آه تعجبك ولا ايه؟ سمعت هي فحيلكم كل غالي كل شيء حلو ان شاء الله، كل الاغاني تنال اعجاب وحسين وحسان وشود نسحب نسلم عليه. اي باش ما تغشوش منك عاد، تقاوي نقول يا ليت تقاوي لي لق بجميل مش جاي مش تنيش. يعطيك الصحه خالتي وريدة، يعطيك الصحه خالتي وريدة، عشان نهارك زين ونهارك مبروك انت وكل احبابك والناس اللي سلمتي عليهم. احنا زاد نسلموا على كل سواق النقل الريفي واللي راكبين معاهم زاد يسمعوا فينا توا، ان شاء الله نهارهم زين الكل، واللي يسمعوا فينا زاد اصدقائنا في التاكسيات وفي سياراتهم الخاصه في كل بلاصه زاد يسمعوا فينا. تحيه كبيره ليهم، ان شاء الله نهارهم مبروك الناس الكل، وجمعه مباركه. زاد عنا مجموعة من أصدقائنا اللي هما كانوا دخلوا على صفحتنا على الفيسبوك، خلينا تعليقاتهم اللي محلاها وكلامهم الجميل الصباحي تو نعرجوا عليه. في الأثناء علي قاعد يحاول يأمن لنا موضوعنا اللي باش نحكوا فيه بعد شوية إن شاء الله، كي ولي التليفون حاضر باش نبدو فيه، ولكن خليني زاد نسلم على أصحابنا، خلونا تعليقات كما قلت لكم على صفحتنا على الفيسبوك، كما جميلة بالحبيب اللي تقول صباح الرضا وإن شاء الله لا شر ولا بلاء، جمعة مباركة ليا ولجميع العاملين بالإذاعة وجميع المستمعين، وليك انت زادة يا جميلة بالحبيب. عنا زادة منى شوشان كنا قريناهم بكري، إسراء فرح تقول صباح النور إذاعة نفزة وصباح الفل ليك، فتحية زادة تقول نهارك أسعد الأيام يا أحلى إذاعة راديو نفزة، وربي يوفقكم. أمين يا ربي، وربي يوفقكم أنتم زادة مستمعينا. طائر الليل الحزين يقول ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح الورد والفول والياسمين لكل اهل نفزاوة. فلور روج تقول صباح الانوار، صباح المحبه لاحلى اذاعه نفزاوة ولاحلى احلى عاملين فيها، صباح لامي نور عيوني ونقول لها ربي فضلك لينا يا احلى واحن ام في الوجود، والبابا تاج راسي وربي الحروف بدات تطير الله غالب علي وربي يحفظه ويحميه، ونحبكم برشا يا احلى نفزاوة، مبروك العياشي من جمنا. شكرا ليك يا مبروكة كل أهالي يا جمنا زادة اللي قاعدين يسمعوا فينا. أنا زادة صابرين الزعتوري تقول صباحكم أكلي للياسمين، صباح الحب لي ضحكات الأطفال كنا خريناهم بكري ونعودوا نصبحوا عليها مرة أخرى. مروة تقول اللهم في يوم الجمعة لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، صباح النور والسرور. أسيا العايدة تقول صباح الأنوار، وخديجة عزوز وصباح الخيرات والأنوار. أركان زادة يقول نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله يومكم مبارك الناس الكل. عنا زادة روضة مرابة تقول صباح الورد والفل والياسمين. عنا زادة هدي حرابي صباح علينا بالخير للناس الكل وأهالي نويل، وقولوا لهم إلى الأمام. فما زادة بلالي صباح علينا بالنور والفل. برشا أصدقائنا أحمد عربي يطلب غنية فيروز، بإذن الله نأمنها لك يا أحمد وتسمعها معنا. وكعلي زادة فالح برش في أغاني فيروز راو يحبها برشة دكتور يسمعها لك بعد شوية شوية آخر ونرجع لكم. لكن اخترت لكم نغم هو في الأصل لذكرى محمد إلين اليوم، ولكن يوم باش نسمعوه بصوت أصيل الهميم. ونهدي زادة لخالتي وريدة اللي طلبت نغم لي ذكرى محمد. إلين اليوم أنا قلب والله فداك كل العمر صدقني بدي اياك روحي الى والقلب والله فداك انا قلبي صار سنين متعذب بغرامك حسسني بحنانك من جديد مستمعينا مواصلين معكم. كان من المفترض أن نتصلوا بسيد رضا زهروني رئيس الجمعية التونسية أولياء وتلاميذ باش نحكوا اليوم على الببليكاسيون كان شرح على صفحته الخاصة وكان تسأل فيها حول الوضع الأخلاقي بالبلاد الأوضاع معناها اللي صايرة وتعاطي زيادة التلاميذ والانحرافات اللي تصيب التلاميذ وكان قال إنه جواب إنه ما عندناش أي مشروع للتربية والتعليم والثقافة. حاولنا إنه نتصلوا به وكان لنا موعد ولكن للأسف ما نجمش تحصلوا عليه حتى نأخذوا معلومات أكثر حول الموضوع هذية ونتطرقوا للأسباب اللي من منظوره هو كجمعية معناها لجمعية تونسيين أولياء وتلاميذ الأسباب اللي تدفع تلاميذ اليوم إلى الانحراف والخروج عن الإطار الأخلاقي السوي حسب رأيها. ولكن باش نواصلوا اكيد في مواضيعنا عندنا بعد شويه ان شاء الله انطلاقا من التسعة باش تكون عندنا استضافه للمدير الجهوي لديوان تربيه المشي بقبلي سيد عبد القادر وحده والبيطري دكتور محمد الصياحي، وباش يكون حاضر معنا زيدا احد مربي الابل سيد محمد الشتيوي اللي باش يكونوا حاضرين معنا في استوديو ان شاء الله حتى نحكوا اليوم على اهم مشاغل مربي الابل، الصعوبات اللي تواجهها وخاصه بعد الجلسه اللي صارت او لامس وجمعت الاطراف هذه الكل في المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي، وكانت تطرقت لمقترحات مربي الابل خاصه بعد كما قلت لكم المشاكل اللي تعرضت مربي الابل في الفتره الاخيره والاونه الاخيره، وخاصه ظاهره بيع قطعان الابل، لانه يعني تعرفوا اهميه وجود الابل في الصحراء، صحراء من دون ابل عباره على بحر من دون سمك، يعني وضعية صعبة جدا بالنسبة للمربين. طيب باش نطرقوا الموضوع هذية ومواضيع أخرى في المحتوى هذية بعد شوية إن شاء الله انطلاقا من التسعة، باش يكون لنا زادة اتصال من مع أحد خلينا نقول مخترعين والفنانين، نعتبره أحد الناس اللي كان عندهم بصمة مهمة في جهتنا وكان لي زادة لمسة خاصة تعرفوا عليها اللمسة هذية وشو اللي عمل بالضبط حتى يشكر إلى هذا الحد وهذه الطريقة. إن شاء الله بعد شوية باش يكون عندنا تليفون ونطرقوا الموضوع هذايا. في الأثناء باش نعمل وطلع على أهم الأخبار الوطنية، وين أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الخميس الموافق ل 21 نوفمبر من سنة 2019 بقصر قرطاجة على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وكان توجه رئيس الجمهورية بالتحية والشكر لأفراد القوات المسلحة في مختلف المواقع على ما يبذلوه من مجهودات وتضحيات ذودا عن الوطن من كل الأخطار اللي تهديده. وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى مسجدات التعاون العسكري مع عدد مع البلدان الشقيقة والصديقة. زيدا خلينا نمشوا لخبر آخر وهو يخص اتحاد الشغل، وين تم انتخاب الاتحاد العام التونسي للشغل عضو قار في المجلس العام للاتحاد الافريقي للنقابات في شخص الامين العام نور الدين طبوبي وانتخاب علي المباركي المدقق الاول في الكونفدرالية النقابية الدولية لافريقيا، وذلك خلال مؤتمر في نيجيريا وفق ما اعلن عليه اتحاد الشغل في صفحته الخاصة. نحكو زادة على موضوع هو وطني ولكن يهمنا زادة جهويا ويصير اليوم الجمعة، وهو وقفة تضامنية وتأزورية في المؤسسات التربوية الثانوية خاصة بالتأزور والوقفة التضامنية مع إخواننا الفلسطينيين بعد المشاهد الدامية اللي كنا شفناها اللي صارت فيهم المدة الأخيرة. طب مش تعرفوا على أكثر تفاصيل شو ما بيش يصير بالضبط اليوم في المعاهد الثانوية، بيش يحضر معنا عبر الهاتف زميلنا الهادي بوصفة وزيد المكلف بالعلم بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي حتى نطرقوا أكثر تفاصيل حول الموضوع. مرحبا بك هادي. تحية لك عبير وتحية للسادة المستمعين. أهلا وسهلا بك هادي، كنت طرحت الموضوع بكري شوية للمستمعين ولكن لكن تعطينا أنت تفاصيل أكثر حوله. نعم عبير، ورد البارح تقريبا في حدود الساعة السادسة على كافة مندوبية التربية بلاغ من وزارة التربية تدعو من خلاله لتنظيم وقفة تضامنية بكافة المؤسسات التربوية، يعني باش يتم خلالها تحية العلمين التونسي والفلسطيني ومن ثم دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، يعني المجازر اللي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أشقائنا الفلسطينيين. يعني ربما هذا أقل ما يمكن أنه ما لها تفعله وزارة التربية وربما الإطار التربية وفلسطين تكبيرنا تجاه جرائم اللي يشوفوا فيها على يومية. كما قلت هذا بش يكون على مستوى المدارس الابتدائية وأيضا المدارس الإعدادية وكافة المعاهد الثانوية بمختلف، يعني جميع المؤسسات التربوية هذه. نعم حسب نفس البلاغ اللي ورد البارح، وقلنا حتى البلاغ هذه البارح يعني موجود على صفحة المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. كما قلت هو يشمل كافة ولايات الجمهورية وكافة المؤسسات التربوية بكافة يعني أنحاء الجمهورية. هذه لمسة نقولوا احنا وفاء ربما من قنوات اكبادنا تجاه الاشقاءنا الفلسطينيين. وان شاء الله كما قلت احنا زاد في ولايه قبلي باش يكون حاضر السيد مندوب التربيه وايضا ربما ممثل عن السلطات الجهويه وربما يكون سيد ولي الجهه باحد معاهد ولايه قبلي معنا مدينه قبلي. مازال ما تمش اختيار معناها المعهد ولا المدرسه؟ والله هو تم الاختيار منذ لحظات فقط. تم الاختيار على يعني معهد ابن منظور تليكتوزر بولايه قبلي باش هو يكون معنا بالنسبه لنا احنا على الاقل اللي باش نحضروا يعني. مع هذا انه اليوم الاطار التربوي او نقول الاطارات المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي يعني قحط تقسيمها، ثم اللي باش يحضر على مستوى مدارس ابتدائيه وثم اللي باش يحضر على مستوى يعني مع مدارس عاديه. وبالطبيعه بالنسبه للسيد مندوب وباش نكون حاضر معاه بصفتي ممثل مكلف الاعلام بمندوبيه التربيه وايضا المدير المساعد التعليم التنموي ان شاء الله المكلف بشؤون التلاميذ السيد شدوان المنتصر ويعني باش نكونوا حاضرين رفقه السيد والي الجهه كما قلت انطلاقا من الساعه 10 بمعهد ابن منظور. هذا باش يكون من 10 حتى 10 و4 ان شاء الله. بالضبط. شكرا لك زميلنا الهادي بوصفة والمكلف بالاعلام زاد بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي. دونك مازلنا مواصلين، عندنا زاد تليفون اخر راك عليه قاعد يحاول يامن هنا كما قلت لكم بكري، لانه تعرفوا قبلي مليئه بالطاقات ومليئه زاد بالناس اللي قادره انها تغير وتضيف حاجه جديده لبلادها. بعد شويه باش نستقبلوا التليفون هذا ان شاء الله، ولكن ماشيين لفاصل ورجعينا. مالي حاسه بارتباك وبحاله مش عاديه، عقلي تجنن معاك مش عارفه فضل اشتباك او خبانك شوية، ده انا وقع فيك بجد من كلمتين يا دوب بلاقيني في حتة تانية، ما بشوفش فيك عيوب وبرقبك ثانية ثانية، يزعل هتقوم حروب مش واحدة لا تمانية، هو انت اي حد هو انت اي حد، مالي حاسة بارتباك وبحالة مش عادية، عقلي اتجنن معاك مش عارفة اللي فيا، قوم فضل اشتباك 101.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نخليك ليا وزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح ويخليك ليا وزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وانا وانا في وقت الشدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايق بيا ولا ضبطي خاف عليا وبلوم شطور وانا وانا نلقى جنبي حضر ومحبتي لي زايد أكثر ما نقول عين وعيونه فيها نحصل له لا محلوكي لحسن له خليني معاه نوصل فين بغيه وانا وانا ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح رجعنا لكم من جديد مستمعينا، هذه 9:07 كما وعدناكم بكري. اليوم باش نحكوا في موضوع يهم مربي الإبل، هذاك علاش نستضيف اليوم بحضنا المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بقبلي سيد عبد القادر. وحدا مرحبا بك. بيك عايشكم. أهلا وسهلا بك. زادا نستضيف الدكتور محمد صيحي دكتور بيطري، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كان من المفترض زيادة باش يكون معنا مربي للإبل وهو سيد محمد الشتيوي، ولكن للآن ما التحقش بينا، إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله يلتحق بينا خلال الحصة ويعرض زيادة أهم المشاغل اللي اليوم يعاني منها مربي الإبل. يعني خلاصة الموضوع سي عبد القادر أنه فما مشكلة كبيرة عاني منها مربي الإبل، مش من تو، قديمة برشا. كنا عم نول ديجاقت، يعني كنا عرضنا عديدة التشكيات اللي جت على لسان المربين، والمربين اليوم قاعدين يتشكوا يقولك الوضعية العامة متانا صعيبة برشا، حتى لزنا اليوم أنه نبيعوا قطعان كبيرة من الإبل متاعنا. خلينا بداية نعرجوا على القطاع هذايا في تربية الماشية وتربية الإبل، شو اللي صاير بالضبط، وبعد ناخذه بالنقطة بالنقطة. تفضل سي عبد القادر. شكرا أخت عبير، رحبوا بيك ورحبوا بكل المستمعين. في البداية الوضعية كتربية الماشية ككل معنا شهدت صعوبات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف. كذلك قطاع الإبل هو قطاع معنا انتشاري، معنا 99% انتشاري، معنا اللي يتربى في الصحراء ومعنا مع سنوات الجفاف ومع ارتفاع الأسعار متاع الأعلاف، حتى هو كقطاع معنا كجميع القطاعات معنا شهد تراجع وشوية صعوبات. واضح. به أنت كنت أشرت لنقطة مهمة جدا، وهو ارتباط القطاع هذايا بالصحراء. يعني كما نقولوا البحر ما ينجمش يكون من غير حوت، زادة ما ينجمش تكون صحراء من غير إبل. اليوم أهم مشكلة ممكن عرضوها مربي الإبل، وكانوا تصلبين عديد المرات واقترحوا علينا أنه بش نحكوا في الموضوع هذايا، وهي نقطة بيع قطعان الإبل. يقولك ما عادش قادر اليوم أني بش نعلف الإبل متاعي، والإبل قاعدة تتعرض لأمراض. نشوف الأمراض هذية مع دكتور محمد الصياح حتى فسرنا شنية الأمراض هذية بالضبط ومنيش تجيب بالضبط، ولكن تشكيات زادة المربي يقولك أنه الأمراض وصعوبة العلف هي اللي تسبب الأمراض، وقلة وجود المياه في الصحراء، يعني نقاط المياه اللي هي غير محروسة، ما فماش معنى حارس فيها، مما تتعرض للنهب، وبالتالي الإبل متاعنا ما هيش قاعدة تشرب وما هيش قاعدة تروى كالعادة، دونك نواجه برشا مشاكل. في الحقيقة هي طب بالنسبة لنقاط المياه معناها الدولة عملت مجهود كبير ياسر وخصت أموال كبيرة، مثلا في الخطة الوطنية متاع 2018-2020 خصت 2 مليارات و200 بالنسبة لتهيئة ونقاط المياه وبناء المنشآت هذه. صحيح هي في مشكلة متاع الحراسة واللي خلتنا حتى احنا في مشكلة في البناءات، معناها نخافوا كنبنوا نجهزوها بالطاقة الشمسية، معناها تقع فما سرقات فما واحدين، معناها المشكلة مشكلة عامة بالنسبة للحراسة. هي هذه اللي خلتنا معناها شوية إشكاليات في أنا في إنجازاتنا بالنسبة للبنية الأساسية. وكنش فما بعض المشاريع لتصدي المشكلة هذية، كنش فما على الأقل محاولة لتوفير حارس. والله هذه مشكلة عامة، يعني مشكلة مش يعني مش طرف واحد يتدخل فيها، دخل فيها جميع الأطراف، معناها هذه مشكلة تشغيل متاع الحراس. أي. معناها مشكلة عامة ككل. يظهر زاد حتى الحراس عندهم زاد مشكلة في النقطة هذه، إنه هما ما نجموش يبقوا في البلاصة ذيكة، نظرا لأنه هما غير محميين، ونظرا لأنه هما زاد يعانوا في مشاكل في نقاط المياه هذيك، وبالتالي هما مش قادرين إنه هما يواصلوا العمل في المنطقة هذيك. والله ما نجموش نجاوبوك عليها، معناها ليش مشكلة عامة، معناها متصلة بتشغيل، متصلة بهم هما أصلا كمجمع معناها متاع أنا في القانون. لكن سي عبد القادر، ولكن هي صحيح مشكلة عامة وتدخل فيها عديد الأطراف الأخرى، يعني مشكل ديوان تربية الماشية، ولكن زادة عندكم خطوة فيها، عندكم يد فيها، يعني نجم تدعموا هالحكاية. بالنسبة للخطة ما فيهاش معناها دعم تاع اليد العام تاع واحد نشوف بخطة معناها تاع 5 سنين، لكن ما فيهاش هذه معناها عنصر معنا لدعم الحراسة علاش قلت لكم ما نجموش نجاوبوك عليه النقطة هذه. يا حبذا لو كان عندنا احنا في النقطة هذه كنا نجم نعاون. معناها حتى احنا لقينا إشكالية معناها قلت لك نجوا نجهزوا نقطة ما فيهاش حراس معناها نخافوا أنها يقع لها إتلاف ويقع لها سرقة. وخاصة هذه معناها السرقة مش من الحيوانات هذه من الإنسان ري مشكلة هذه مشكلة عامة معناها من حقك التجهيزات هذيك الناس كل تحافظ عليها الناس كل تعمل مش معناها تعرض للسرقة وخاصة في نقاط مياه في الصحراء معناها يحتاجوا لها أي حيوان يحتاجوا لها الإنسان يحتاجوا لها معناها شيء يؤسفنا احنا كنا نقولها مثلا هذه معناها اللقطات الشمسية معناها مسروقة ولا ولا معناها أجهزة معناها مكسرة ولا حاجة شيء يؤسف. باهي كنتوا عملتوا جلسة زادة أو لمس كان تحاولوا الموضوع هذا وكنتوا يعني حبيتوا تاخذوا مقترحات من خلال وجود وحضور مربي الإبل اللي هما كانوا مفروض زادة حتى اليوم يكونوا موجودين معنا ولكن زادة مربي الإبل يقولك ما نجمش نعطي مقترح والمشاريع اللي تم الاتفاق عليها سابقا في 2018 إلى الآن ما تمش رصد أراضي لإنجازها ولا الآن ما تمش يعني وجودها على أرض الواقع فأردك على الموضوع هذا. والله بالنسبة لعنا الخطة اللي فاتت 2018-2020 معناها توجهنا للميدان الفلاحي توجهنا للميدان السياحي توجهنا من في الميدان السياحي بالعناية بال دعم استعمال الإبل في القطاع السياحي والرياضي والثقافي معناها خصصنا مليار لإنجاز مضمار لسباقات المهاري وهذا معناها إن شاء الله غدوة بعد غدوة المهرجان هذه الدورة الرابعة لكن مثلا هذه لقينا فيها إشكالية معناها المجلس الصرف ما عطتش أرض لإنجاز هذا المشروع معناها ساعات معناها المنتفعين نفسهم هم ما يخلوش الإنجازات تقع واضح باقي في شو الأسباب اللي مخلتهم شعاتكم أرض والله ماني عارف ما عطوش إسناد قطعة أرض لفائدة البلدية مش ننزل عليها المشروع هذا ما تمش لي أحد الآن واضح وبالتالي تعطل الموضوع المشروع تعطل المشروع أي وبالتالي المربي الإبل اليوم يقول لك ما نجمش نعطي مقترح جديد بحكم أنه الحاجات اللي اتفقنا عليها سابقا ما تمش تنفيذها لا هي مازال هو مازال في دانا عام إن شاء الله وخرجنا لها مرتين معنا البلاصة هذه ومع مجلس التصرف ورونا أما لحد الآن ما سندوش لكن هم معناها اللي فترة فاتت على عندهم استعداد أنهم يسندوا هالأرض هذه وإن شاء الله من هنا 2020 يتم هالإنجاز هذا إن شاء الله. نمشوا لظاهرة مرض الإبل معك دكتور محمد السياحي إنه الفلاح المربي اليوم يتشكى من مشكل مرض الإبل يقولك يعني غياب نقاط المياه يعني عطش الإبل ويقولك زيدا إنه العلف ولا غالي برشة وبالتالي ما عادش نجم نعلف القطيع كامل وبالتالي قاعدي مرض لي الإبل متاعي ومش لاقي حتى تعاون من المندوبية إنه هي توفر لي يعني نصائح على الأقل أو إرشاد حتى نعرف كيفاش نتعامل معه. شكرا أخت عبير. نرجع لمحة يعني على قطاع الإبل هو يعتبر تقليد وموروث في ولاية قبلي عن الأجداد وكان نشوفه احنا عبر السنوات نشوفه أن القطاع الإبل قاعد دائما في نقص نشوف في السبعينات تقريبا عنا 225 ألف على مستوى يعني الجمهورية في 97 تقريبا نوصل 80 ألف الحال الآن في تقريبا في 56 ألف شوفوا النقص تقريبا الربع أو أكثر من الربع قاعد هذا قاعد ينقص يعني ونظام تربية الإبل هو أساسا نظام انتشاري أي. النظام الانتشاري معناها يعني على المراعي يعتمد بالأساس على المراعي الصحراوية وبالنسبة للمراعي الصحراوية ما هيش نظام غذائي كامل هذا يسبب العديد من المشاكل من ضمنها المشاكل الصحية أي. المشاكل الصحية فجأة تمثل مثلا تتمثل في نقص في التغذية نقص في المعادن نقص في الفيتامينات وهذا عندها تأثير سواء على الخصوبة أو على الأمراض أي. نجوب مثلا بعض الأمراض كما مرض الهشام كما يعرف عند الفلاح يعني هذا ناتج عن نقص معادن وأملاح معدنية جو الأمراض يعني مثل يعني الجلطة نقص عن الفيتامينات أي. نقص المعادن الأملاح المعدنية والفيتامينات هو بالأساس كله يأثر على الخصوبة يأثر حتى على الولادات، عسر الولادة. وهناك العديد من المشاكل، تنا المناخ ضمنها يأثر على الأمراض التنفسية وأمراض على الجهاز. كيفاش المناخ كيفاش نجم يعني يأثر، خاصة وانو نعرفوا انو الإبل يتوالى مع السخانة ومع هي الإبل يتوالى مع السخانة وكذا، لكن يعني الأمراض التنفسية ناتجة عن بعض الديدان للرئة، ناتجة عن المناخ في الميكرو دكتور، ناتج حتى عن تغير المناخ في يعني من البرد الكذا يعني يأثر يعني عن الجهاز التنفسي، فتصير الأمراض التنفسية تجي. في بالنسبة للمدوات أو الجانب الصحي بالنسبة للتدخلات، يعني احنا موجودين وبالتنسيق دائما وبالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتحت الطلب. يعني صحيح ما عندناش حملات يعني بشكل مستمر، لكن أي فلاح أي مربي إبل يطلب المدوات احنا نسقوا مع ديوان تربية الماشي او ديوان تربية الماشي نسقوا معنا ونخرجوا له ونقوموا بالمدوات والتلقيح. المدوات طبعا المدوات على امراض معينة احنا بالنسبة لنا، مش على كل شيء. لا مش على كل شيء، لان احنا بالاساس في المندوبية الجهوية احنا بالاساس نستعملوا التلقيح. المدوات تكون عن طريق الاطباء الخواص، واضح، لان ما عندناش احنا الأدوية يعني بصراحة في حتى في الميزانيات فقط تلقيح باش يعرفها الفلاح. يعني نقوموا وذي زيدا من اللي يتشكوا منه مربي الإبل يقولك زيدا مانيش قادر باش نزيد نصرف زيدا مصروف متاع دويات على الإبل اللي هي تعاني من أمراض معينة، ممكن ظواهر زيدا تخرج جديدة ماهوش مستانس بها مربي الإبل، يعني فما صعوبات يواجهها. صعوبات موجودة خاصة في نظام النمط الانتشاري، يعني احيانا يعني حتى الفلاح وقت اللي يطلب انه عنده ابل مريضه او كذا، يعني احيانا ما تنجمش توصلها. يعني بنهار وما تنجمش توصلها، واضح. يعني هذه الاشكال احنا علاش قلت لك يعني اختي احنا دائما رانا تحت الطلب، وسي عبد القادر موجود ويعني دائما اي فلاح يطلب نخرج له بالضمن حد يوم ونمشوله ندوله على مدواة ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والتلقيح ضد الجدري، واضح. وأي طبيب بيطري خاص يعلمنا بمثلا مرض معدي أو أي شيء بالنسبة للإبل، فإن الإدارة الإنتاج الحيواني تخرج وتقوم بالإجراءات اللازمة من خلال أخذ عينات ونبعثوها للتحاليل ونأكدوا الأمراض اللي موجودة وبعدين يقع مدواتها، واضح. وهي الإشكال أكثر شيء عنا إلى حد عنا المرض اللي يعرف عند الفلاح بالخيبة، وإحنا قاعدين نقوم في دراسة وهي بالأساس انتشر عن طريق الذباب الأزرق من حيوان لحيوان دائما يعني وتمص الدم الحيوان، وقاعدين نعمله في دراسة وإن شاء الله يصير الخير فيه. ان شاء الله في اطار الخطوه إيه؟ في اطار الخطه الوطنيه اللي بال معناها يقع توفير دواء الجرب والدواء والطفيليات الداخليه والخارجيه للابل، كذلك دواء الخايب على التربانونوم اللي كان له الدكتور، معناها على طول السنه الدواء متوفر شبه مجاني، ونعطوا شبه مجاني نعطوه مدعم يعني بسوم رمزي موجود 80% مدعم سوم رمزي إيه؟ متوفر معناها في الإدارة الجهوية وبالتنسيق مع إدارة الإنتاج الحيواني، وبطلب من أي مربي في أي وقت معناها نخرجه له وندوه له إن شاء الله. باش نوصله في الموضوع علي يقول لي عنا تليفون من أحد مربي الإبل. ألو عسلامة. ألو بخير عسلامة، مرحبا بيك سالي. زيد أنت واحد من مربي الإبل، واليوم تنجم تحوصل لنا مجموعة من المشاكل اللي قاعدين تعانوا فيها في القطاع هذايا، تفضل. في بداية نحب نرحب بالأخوين اللي معك سي عبد القادر والأخ الدكتور على الدعوة على الاستجابة الحضور، ونثمن المجهودات اللي قاعدين يقوم بها الديوان، لكن ثم أشياء يمكن تتجاوز الإدارة الجهوية على مستوى معناها تتطلب إلى قرار وطني حاسم لتفعيل هالقطاع هذا ولا تثمينه ولي معناها إدخاله في الدورة الاقتصادية بتاع الجهة. قاعدين نتعرضوا كما قلنا معناها نقاط المياه هذه اللي قاعده ساعات تصرف عليها الدوله وتجهزها السرقات هذه. نحب ديوان تربية المنشا يضغط بجميع الوسائل المتاحة لديه في توفير حراسة لهالنقاط هذه. زاد نحب زاد الديوان أن ديوان تربية المنشا تفعيل يعني الأطباء والبياطرة على حساب الدولة، معنا ساعات الفلاح يلتجي اللي يمشي للخواص، هذا مش عيب معنا، لكن ساعات الإنسان تلقى قطيع فيه 10-15 واحدة ولا البيطري يقول لك بالرأس وكذا ولينا معنا. ثم حاجة أخرى زادة هامة ياسر، الحكاية هي التفريط في القطعان الموجودة في على مستوى الجمهورية التونسية. يعني من مصدر موثوق ومطلع على الموضوع أن يمكن أكثر من 400 رأس سنين في 2019 غادرت التراب التونسي في قطر أخر، غادرت بالبيع طبعا. ثم زاد جانب من عندنا رأي مشترك ما بين الجزائر، رأي مشترك يعني ساعات أنا الإبل التونسية تمشي للجزائر تدخل الجزائرية يردوها بدون يعني مشاكل وبدون يعني حتى هرج. إحنا في تونس وقت اللي يجي حتى رأس من رأس آخر يجوا منها يلتفوا عليه ويلقزوا عليه معناها بلغة أوضح وخطايا وتوصل حتى يعني حتى فودو معناها الرأس يحسبوه معناها في هذايا. شوفوا الدول كيفاش تشجع معناها جلب القطعان سواء كانت أبقار ولا قطعان ماشي بصفة عامة، وإحنا ديما نسهلوا عملية البيع ودخول فيها مشاكل وفيها معناها حاجات كما هذه. معناها هذا يمكن حتى على المستوى التجاري في القطعان يخلي الناس اللي تخدم في المجال هذايا معناها عندها قوانين وكذا وخايفين وفما ريسك وفما يا خويا مضمون القطاع ومشالش نجيب اني قطيع من دوله اخرى نجم مثلا نخلص عليه ديوانه نجم نجيب البيطري نجيب كذا، وهذا هو معناها. على كل مره اخرى نحب نشكرهم يا جماعه وما نشكوش في معناها في حرصهم خاطر زر البلاد هم وحرصين على القطاع معناها كيما احنا كمربين، لكن ان شاء الله يعني نحبوا ضغط كبير خاصه في النقطتين اللي قلت لك عليها مضمه المياه تو يعني نشوفوهم اكيد مع ضيوفنا الحاضرين معنا اليوم. شكرا ليك على التدخل. شكرا يعطيك الصحه. باهي نمشوا اللي برشا نقاط كانت راحه، يعني هو بدي من نقطه المياه وانها بيقول لك يلزمكم كديوان تضغطوا يعني لتوفير حارس، فكنا حكينا عليها بكري وقلتوا انه برشا اطراف من الداخله مش كان الديوان. دونك حكايه اخرى يحكي عليها هو التفريط في القطعان وهي مهمه جدا هذه انه نحكوا عليها. يقول لك اكثر من 400 راس تم تفريط فيهم طبعا بالبيع وخرجوا من تونس كاملة معناها لقطر آخر. يعني كيفية التعامل مع الوضع هذا لأنه أكثر من 400 راس مش شوي. أخت عبير، بالنسبة للتهريب أو البيع خارج الوطن هذه مشكلة وضع الوطن وضع البلاد ومن ظاهرة التهريب وظاهرة كذا، هذه مش مربوطة بديوان تربية الماشية أو مندوبي الجهوية للتنمية الفلاحية. هذه مربوطة بمنظومة عامة. ثم أمن، ثم ديوانة، ثم كذا. احنا ماناش باش نشجعوا، على بالعكس احنا وقت نعطوا منح على البكاري وعلى تسمين القعود هذا بيدو إنجاز تشجيع لتشجيع للفلاح باش يدعم هذا القطاع. قديش تبلغ المنحة هذه؟ بالنسبة للمنحة للبكاري البكرة الواحدة 700 دينار على مدة 700 دينار. على مدة 3 سنوات، على 3 سنين، على 3 سنين. وبالنسبة للتسمين القعود 105,000 على 3 سنين زادة؟ لا لا لا، مدة التسمين 6 شهور، بشي مدة التسمين 6 شهور يعني. هذه المنح اللي موجود واضح. قبل كانوا يعطوا على 10 إبل بكرة. احنا نقشنا الموضوع وفكينا ان حاولنا انها حتى اللي عنده ناقة يعدي بكر. يعني نحاولوا دائما الفائدة الفلاح. أي هذا اللي لكن احنا وقت اللي نمشينا في المنحة دورنا على جميع المعتمديات. وعملنا ايام تحسيسية واستدعينا المربين وقلنا لهم ادخلوا في المنظومة. يا اخي الحاكم اعطاك، انت خوذ واطلب، خوذ اللي موجود ونطلب ونحاول نحسنه من الوضعية. لكن النسبة لو قلت لجي تشوفها من الفلاح اللي يجوه في المنحة يعني قليلة جدا. تم مبلغ معين مخصصين ما تصرف منه شيء. وحاجة أخرى النقطة هذه مهمة أنه طرحها كأنه مربي الإبل. وحاجة أخرى ثاني، حتى الفلاح، مصداقية الفلاح. أنت وقت مثلا تعدي لي 6 بكيري في السنة الأولى، أنا باش نرجع لك في السنة الثانية باش تأخذ القسط الثاني وباش نعملوا تحاليلنا حيواناتنا البكيري هذه مريضة مش مريضة، ما نلقوش. إذا هو عدي 6 جيم بعد تلقى زوز العام الآخر، وين مشاو؟ وين مشاو؟ هذه الإشكال نتاع الفلاح، يعني مصداقية الفلاح وتشجيع. هو الإدارة وحدها ما تعمل شيء، بالأكيد الإدارة وحدها ما تعمل شيء. إذا ما ثماش إسناد من مربي ما نجم ما نوصله حتى شيء. يعني عمل التشاركي هو أهم شيء، أهم شيء هو نمشو التعبير وكل شيء مربوط مربوط ببعضه. هو حكي على الحيوانات اللي قاعدة تغادر لصعوبات. احنا في الخطة علاش عاملينها معناها المنحة متاع البكاري هذي باش نعاونوا الفلاح باش يحافظ على القطيع متاعه ونزيد نعاونوا نعطوه 700 دينار لمدة 3 سنين لين توصل معناها من اللي تولد البكرة حتى لين تنتج. نعطوك هني منحة، منحة معناها فلوس ما ترجعهاش، منحة من الدولة 700 دينار باش انت تحافظ على القطيع ما تبيعهاش. هذه إعانة معنا من الدولة ليك انت. لكن خلينا نسألك هنا، تشوف انه 700 دينار على 3 سنين كافية خاصة مع غلاء العلف؟ على قل تعاون يعني نعاون لك، معنا قلت لك حل باش نعاونك في في المصاريف متاعك. قلت لي ولو 10 قلت لي ولو 10 بكيري ولا 7 ملايين. 7 ملايين عندها تأثير. معنا هذه إعانة بالدولة باش انت ما تبيعش ما تفرش في القطيع، بالعكس انت تزيد القطيع متاعك نعاونه. كذلك بالنسبة لل كذلك حكينا على مرض معنى التهريب هذا بتاع الحيوانات كتجينا من برا راهو تجيب لنا امراض. قبل ما نحكو على دخول الحيوانات، يعني هل انه فما اجراء صارم تقوم به يقوم به الديوان اليوم لمنع زيادة تهريب الـ يعني القطعان هذية والا لا؟ هذا فما منشور كامل، فما اجراء جديد؟ لا لا، فما منشور كامل دخل فيه المنشور. دخل فيه المندوبية وزارة الفلاحة، دخل فيه وزارة الداخلية، وزارة دخل فيه الديوانة مصالح أمنية وديوانية وزارة الفلاحة لتصدي لهذا التهريب. خاطر التهريب يكون في اشتراك من بين كل الأطراف، كل الأطراف اي معناها تنقل الحيوانات. هي الإشكالية مع الفلاحة، ساعات يشدوا فلاح مثلا هذا 12 قعود ولا 14 قعود إيه لها، معناها القعودة هذه ما هيش مرقمة، ما عندهاش شهادة صحية، ما عندهاش، معناها هذه نجم تكون متأتية من بلاد أخرى، نجم جابت لنا أمراض، نجم ماشي لبلد أخرى، نجم تكون عملية تهريب. لكن هاو اليوم يقول لك خليني نجيب معناها قطعان أخرين ونعرضها على البيطري، يجي يفحصها يشوف إذا فيها مشكل ولا لا نخلص، لكن ما تضربونيش بخطية اللي هي تولي يعني أكثر من سوم القطعان. طيب قلت لك أخت عبير، أنا خافوا من الأمراض اللي تجينا. هو تكلم المرة لو هم تكلم هم لو تكلموا على الأمراض مش كل الأمراض ينجم أي حيوان يدخل أي فما إجراءات معناها تسموها ميز أون كارونتين، يتحط معناها في مدة معينة حجر صحي ولازم زاد دخوله قانونيا، يدخل شكاك مش أي حيوان يدخل، لأنه ينجم يجيب لنا أمراض فتك. ذاك ليش حنين خافوا عليه ونخافوا على القطيع متاعنا؟ معناها هو ممكن يراها أمور ويراها أمور تجارية، أما حيانا يراها أمور معناها أمنية وأمور معناها اقتصادية. يعني هو يقول لكم مادام تخرج معناها الإبل متاعنا دونك يجب أن نعوضوها، يكون عندنا وجود لإبل أخرين. أخت عبيد تفضل. بالنسبة لتهريب القطعان هو رو الداخل أكثر من اللي خارج، تيقني أن الداخل من الحدود الجزائرية والليبية هو أكثر برغم من الخطايا وبرغم الديوان وبرغم كل شيء، هو اللي داخل أكثر من اللي خارج. يعني عادة نسبة قليلة اللي تخرج يعني بسم الله. عاد هو يقول لك 400 راس. خليني أكلم بالنسبة أنت لو تشوف المحاضر والحجوزات اللي حجزتها الحرس الأمن الوطني والديوانة يعني بشكل مهول، يعني وصلنا تقريبا 41 برك جاي ب 34 قعود، يعني في 3 كوامل كل واحد فيها 12 36 تقريبا. يعني بالنسبة للتهريب الخارجي بصراحة هي يمكن قليلة نسبة 400، أنا أول مرة نسمع بها. ويعني شنو الداعي إنك باش تهرب؟ اللهم واحد فد ما عادش يحب يربي هذيك يعني سلم في أربعة قطيع متاع 400 رأس ما شاء الله. إذا عند شخص واحد ما تصورش عند شخص واحد تصور موزع معني. وحاجة أخرى بالنسبة للقطر الليبي في الأحداث الأولى تقريبا معظم القطعان جت لتونس واخذها تونس تو هم يحاولوا أنهم يرجعوا بطريقة. فإحنا بصراحة تم مراقبة حدودية تم كذا. احنا ما كيفاش يتم التصرف هاي هم يحبوا يرجعوا كيفاش تم التصرف معهم؟ المفروض ممنوع امور قانونية المفروض امور قانونية واتباع الامور القانونية مش اي واحد معناها ينجم يجيب اي واحد ينجم يخرج امور قانونية. كما قلت لك خافوا على امراض فما تشدد في الناحية هذه ولا لا؟ اكيد تطبيق القانون مش هو التشدد تطبيق القانون مش تجيب لنا معناها حيوانات يدخلوا لنا يجيبوا لنا امراض. خلنا نمشوا لنقطة مهمة جدا اللي هي تحافظ على تربية الإبل اليوم وهو يحكي لك على العلف. يقول لك العلف اليوم يجب يكون فيه زيادة ما أنت مد يد العون من قبل الدولة لزيادة مربي الإبل كي ولي عنده برشة معنى يقولوا مثلا 70 راس أو أكثر فهو غير قادر على صرف كل المصاريف هذيك الكل باش يجيب العلف ويبدأ الإبل ناقص مما يؤدي إلى أمراض. دونك تدخلكم كديوان كيفاش يكون وتدخل الدولة ككل معناها بالنسبة للشعير والسدار يضي مدعم ويتباع معناها مقنن عن طريقك النقاط النيابات معناها هذا التدخل ونأمنوا ديما يعني أن الكمية متاعنا معناها توصل معناها الولاية متاعنا معناها كمية كاملة نأمنوا لها ديما وهذه التدخل. أنت كنت أشرت لنا في بداية الموضوع أنه فما غلاء في العلف بتبيع هذا غلاء معناها الغلاء مش كان بلدان معناها عالم كامل وشاهد الغلاء بتاع الأعلاف أي لكن فماش إجراءات جديدة مقترحات جديدة لتسهيل العملية على المربي. هي بالنسبة للغلاء العلف رأوا الأساس المادة الأولية مش من برا أي في العديد من الأعلاف خاصة الكونسنتري المركز هي كلها الأساس تجي من برا وبحكم أنه وضعنا والدينار قاعد يتيح هذاك الغلاء فيش صار يعني. بالنسبة للشعير ومادة السديري يعني هو مدعم من الدولة ويباع في النيابات واضح لكل مربي تربية الماشية ولكن الشعير والسديري وحده ما يكفوش تم مكملات غذائية تم قلنا الأملاح ثم قلنا يلزمها تكون موجود البيرا لاشي هذيك ثم هذيك يلزمها تكون موجوده في العلف هذاك علاش الدوله تجي من قطاع الابل قطاع الابل احنا قلنا من المره الاولى ان اكثر من 90% انتشاري معناه عايش في الصحراء عايش في المراعي معناه مش كم الابقار او الاغنام اللي تتطلب معناتها قرب تتطلب علف هي معناها بالنسبه للابل الا في فترات ما هي فترات بتاع الفتره التناسل هي تطلب شوية معناها تعاونها بشوية شعير شوية تمر شوية 90% من مربي الفلاحة شي يعرفوا التمر من مربي الإبل يعرفوا التمر يعمل في فاتورة بالنسبة للفاتورة هذه يعني متوفرة لكن القيمة الغذائية ضعيفة ما هيش به كان عندنا زادة تشكي من أحد مربي الإبل اللي هو كان مفروض يكون معنا اليوم كان قال زادة أنه الأعلاف اللي تقدم للإبل شكين اليوم في تركيبتها يقولك أنها تنجم تكون هي أحد الأسباب في الأمراض أكيد ده صحيح؟ أكيد تنجم يعني وعموما أن معظم المعامل الأعلاف تحويل الأعلاف تقريبا مراقبة يعني بين فترة وفترة يأخذ عينات للتحليل لكن بالرغم المراقبة ما تنجمش تسيطر لدرجة يعني لكن النقص نجم تكون نقص لكن النقص ينجم الفلاح يتفاديه بأخذ هذه المكملات ويضيفها للأعلاف. بيخشوفوا التدخل ديوان معاك سي عبد القادر هل انه فما لجان للمراقبة للأعلاف هذه من تركيبتها مكوناتها ولا لا ولا تخلوها الكل على البياترة؟ والله احنا والبياترة بتنسيق مع الأفخيين البياترة نخدمه فيه خدمة واحدة وبالنسبة للمراقبة الأعلاف معنا اي فلاح نجم تشكي نجم جبنا عينة من الأعلاف هذه من الزرع من التحليل ونعطوه الإجابة لكن انتم وحدكم ما تدخلوش هو بالنسبة للأعلاف تدخلوا من بعضنا معنا جال كوزارة فلاحة ما أنا مندوبية متاع الفلاحة بالنسبة لمراقبة الأعلاف هي لجنة تعمل الأوديت تعمل المعاينة وتمشي للمعمل بما فيها دائرة الإنتاج الحيواني و ديوان وفيها إدارات أخرى المعنية الراقب المعمل نشوفه على مستوى الوضعية ثم نأخذ عينات مبعثوا للتحليل كذا ونشوفوا مدى الجدوى هذه الحالات. فماش مرة أثبتت أنه فما خلل فما مشكل؟ والله رأي الإشكال مع الإدارات المركزية دي ما تبقى مشكلة. كيفش؟ أحيانا تبع تحاليل ما يرجع لك شيء موجود هذا يعني. طبعا التحليل ما يرجع لك بالإجابة ولا بالنسبة. أحيانا ما يرجع لكش معظم الأحالات ما يرجع لكش يعني. يقول لهم شوين حتى لو الطالب ما موجودة هذه الحالات يعني بصراحة إلى حد الآن عاد وقتها ما تبعثوش خير. لا لا لا لا إحنا نبعثوا ويرجع. إحنا نعملوا اللي علينا نبعثوا وما أحيانا جي حتى في ضمن حملات يقولوا لنا تأخذوا عينات وجو كذا نبعثوا العينات لكن أحيانا ما تجيناش إلى حد الآن ما جتناش على سلبية بصراحة معني أنه هذا فيه وكذا لكن في بعض الأحيان أنا نبعثوا لكن ما جيناش ما فما حتى شيء فما حتى رد. هي ديما الإدارة المركزية مشاكل يعني مع ديما المراكز الجهوية ديما ثم يظهر لي زاد مربي الإبل يعاني من مشاكل هي صادرة من مشاكل تعانوها أنتم أصلا معناها فتتداخل الأمور في بعضها وأجمل اللي هو اللي ياخذها. والله بالنسبة للمربين يعني تقريبا كل شيء شبه مجال. بالنسبة للبنية الأساسية من مشارب ومن أبار توقع تجهيز بالنسبة للمدوات شبه مجانية يعني بالنسبة للأعلاف مدعمة بالنسبة يعني للأبار فما تشكيت كبيرة سي عبد القادر أنه يقولك ما نجمش تولي بالمتعنى قاعد يشرب بصفة سليمة بما أنه ما فماش نقاط المياه هذية فيها نقص فيها نهب فيها برشا مشاكل لكن مش كلها معنى من معنى 90% سليمة نقاط المياه 90% وأي إشكال توقع تدخل موجود المشارف موجودة التجهيزات موجودة المياه موجودة أي مشكلة تصير معناها يعلموا الإدارة الإدارة تتدخل معناها في الحين وتتدخل وتشوف معناها وتحل الإشكالية به نرجع زادة دي نقطة العلاج يقولك يولي عندي عدد كبير وتقولي برا للطبيب خاص بيطري خاص نولي عندي كل راس باش تحسب لي عليها معناها بسوم معين وبالتالي باش نتكلف تكلفة كبيرة كما قال سعلي بكري طب كيفاش التصرف وقتها هي رأي نفس الوضعية تقولي طبيب خاص ولا طبيب بيطري تابع المندوبي بالنسبة للأدوية قلت لك احنا ما عندناش رأي في الإدارة ايش معناها حتى اذا باش يمشي الطبيب يعني مجبر تابع الاداره مجبر انه باش يشري واضح هيك الاشكال وممنوع يعني انت حتى اذا يتدخل الطبيب البيطري بتاع الاداره باش توقع اشكاليات بين الخواص وبين ليتاتيك هذه احنا هي علاقه احترام بيناتنا المفروض خاص ونكملوا بعضنا لانه اي مرض يلقى هو على علم يدين الطبيب البيطري الخاص انه مجبر أنه يعلم الإدارة والإدارة تتدخل باش توقع الإجراءات اللازمة واضح هذه مجمل يعني وأهم النقاط اللي عرضوها مربي الإبل والمشاكل اللي عانوا فيها ولكن عندكم مخطط كما حكينا بكري سي عبد القادر اللي هو على مدى 5 سنوات المخطط هذا شو يحمل بالضبط شو أهم النقاط وأبرزها وعليش وقفتوا قبل حتى النقاط هذية هل إنه مشاغل مربي كانت هي الأساس وإلى نظرتكم أنتم معناها للقطاع هي اللي خلتكم تحطوا مخطط دكتور عبير دكتور أختي عبير قبل ما نطلعش الكلمة سي عبد القادر احنا راهو نشجع على التثمين منتجات قطاع الإبل من لحوم وحليب وبر انت سبقت في الإجابة على السؤال هذا أهم شيء احنا احنا هذا كيفاش نثمنوه من خلال نشجع على تغيير نمط التربية واضح خليه هو مو انتشاري خليه نص انتشاري خلي البلد تمشي تسرح كذا ترجع تعلف تحاول تنتج الحليب تحاول توفر الوبر تحاول تسمن حتى نسبة النمو في التسمين في النظام النص الانتشاري تزيد واضح يعني يكون المردودية تكون أحسن هذا احنا نشجع عليه بالاساس هو انت كنت سبقت اني كنت مش خليل في الاخير حتى تعطي زاد افاده لكل مربي الابل لكن مهم جدا النصائح هذه اخت عبير بالنسبه ل اللي حاسين بيه عبد القادر بالنسبه لقطاع الابل اللي حاسين بيه وعارفين الظروف اللي عايشين فيها. هذاك علاش عملنا خطة وطنية لمدة 5 سنوات. شنو هي الهدف نتاع الخطة هذه؟ هي الرفع من الانتاج نتاع وتطوير القطاع وتطوير القطيع. معناها جمعنا المتدخلين الكل، معناها في القطاع من مربين من الجمعيات من الهياكل المهنية من يعني كل المعنيين، كل المعنيين قلنا خلينا نعملوا خطة. أي. معناها باش نطوروا هالقطاع هذا. الخطة الأولى اش كان فيها؟ معناها قلنا فما عنصر دعم البنية الأساسية. كيفاش يصير هذا؟ في دعم البنية الأساسية معناها نعملوا صيانة وتركيز بنية أساسية بمناطق تواجد الإبل، معناها نعملوا مشارب، نعملوا فضاءات تجميع، نعملوا أي حاجة في البنية الأساسية اللي تفيد. يعني توفير أهم حاجة طلبها المربي وهي نقاط المياه. نقاط المياه خصصنا لها 2 مليارات و200. واضح. هذه المدة معناها 4 سنوات 5 سنوات. معناها بإذن الله باش يقع إنجازها الكل على حسب طلبات. هذا طبعا المخطط السابق، هذا الخطط نحكي عن الخطة اللي فات 2016 2020. أي. بالنسبة فما عنصر آخر قلنا نتوجهوا للسياحة. معنا دعم استعمال الإبل في القطاع السياحي والرياضي والثقافي. واضح. من إحداث مثمار استبقات الإبل. معنا خصوا له 900,000 دينار. واللي هو من المفترض إن هو يكمل قبل نهاية العام. 2020. 2020. كنالي. دعم المتحف الجهوي بيدوز خصنا له 40,000 دينار. طبعا واضح. حتى هو في الميدان السياحي. أي. بالنسبة لما عنصر آخر هو هيكلة وتنظيم أسواق الدواء والمصالح. معناها تهيئة سوق مسلخ بيدوز وتهيئة سوق الدواب خصنا له 300,000 دينار. كذلك دعم إنتاج وتسويق المنتجات الإبل على النمط البيولوجي من خلال دعم مثلا 2 مربين 4 مربين خصنا له 60,000 دينار. كذلك المنح الخصوصية اللي حكينا عليها بكري لتربية البكيري وتسمين القعدان، معناها توقع تخصيص 700,000 دينار. واضح. معناها جمليا لكل 4,200,000,000 تخصيص كخطه. معناها كان معناها ننزوها هذه الخطه بالتعاون مع جميع المتدخلين. خليني نسالك هنا، شو من الحاجات والنقاط اللي ذكرتها تم تنفيذها ولا كل مزي؟ لا، بالنسبه مثلا لدعم البنيه الاساسيه اللي خصنا لها 2 مليارات و200. اي. هذه بإذن الله ما يكمل 2020 كان كل نعمل إنجاز إلا ما تكون حاضر يقع صرف صرف الكل عنا. هاي. بالكل عام نعمل البرنامج متاعنا، حتى برنامج 2020 عنا برنامج جاهز. واضح. وهذه بطلبات متاع المربين والهياكل المهنية والمتدخلين الكل. هاي. بالنسبة لدعم الاستعمال الإبل في القطاع السياحي والرياضي. هاي. بإذن الله بالنسبة لدعم المتحف هذا متاع دوز وقعت معنا الاتفاقية مع المتحف متاع دوز، بإذن الله إن شاء الله يتم الصرف الآن. المضمار من سباق المهاري وعملنا اتفاقية مع بلدية دوز وإن شاء الله يتم. هني قلت لك نستنوا في كان في أن سناد. يقع إسناد متاع الأرض ذي. يعني ما يجي المهرجان كين ولي حاضر لا ولا لا غدوة يبدأ المهرجان. أنا حبيت نحصلك. لا لا إن شاء الله في 2020 إن شاء الله. نحن ذلك نتمنوه. هي بالأساس يعني معتمد على إسناد الأرض. إذا أسندت الأرض يقع إدراجه يقع صرف الفلوس. لكن لازم تترقوا لشنو أسباب عدم إسناد الأرض حتى التو. أنا عملنا اجتماعات معهم معنى يكون ساعي لإسناد الأرض. مش الديوان كل حرصين السلطة الجهوية كل سلطة جهوية كلها حرصين فيها أن يقع الإسناد متاع القطع الأرض ذي، لأن هذه بترجع بالنفع للكل. معنى قطاع سياحي وقطاع معنى وثقافة وكلها بترجع على طبعا. هذا بالنسبة للمخطط اللي هو السابق، السابق. لكن انتوا عملتوا جلسة لتحضير المخطط الجديد، هل فما نقاط إضافية باش تضاف على المشاريع هذه ولا لا؟ بالنسبة للمخطط الجديد عملنا جلسة أولية. معناها كما قلت لك تونا علاش تو تحدثنا احنا على المشاكل الوحدين المشاكل متاع القطاع. معناها حضرنا الجمعيات، معناها المربيين، الجمعيه، الهيكل المهنيه، المتدخلين الكل. اي. ما نجبدنا المشاكل هذه واشنو انتم تروك كخط اقتراح باش نعملوا خطه اخرى جديده باش نطوروا القطاع. شو الحاجه اللي ضافت على هذوم؟ لحد الان ولا لحد الان مازلنا نشوف مازال فماش نقطه اساسيه مثلا فما اقتراحات ابرزها شنو ابرزها تشجيع النمط النص الانتشاري مثلا مثلا احنا توجهنا يعني مثلا نقولوا احنا ماذا بينا نتوجهوا تو للانتاج نتاع الحليب اي نعملوا خطه نخلوا المربيين يتجهوا للنمط هذا نبدلوا النمط من النمط الانتشاري يمشي للنمط الشبه نصف مكثف والمكثف لانتاج الحليب انتاج اللحم فماشي في الخطه هذه انا مثلا نعملوا معنا منح حاجات اللي تشجع باش نغيروا هالنمط الموجود الانتشاري نمشوا للنمط نتاع تعبير اي تفضل جيل منتوج الحليب مثلا هو ديما كل ما نجي نسالك سؤال جاوبني عليه خليني نقول لك في بعض البلدان على الحليب زيت في بعض البلدان بعض الابل تنح حتى 6 لتر اي 6 لتر اذا لتر في 5 دينارات معناها الرأس الواحد 30 دينار يكفي مصاريف يعني ما شاء الله احنا هنا في يعني كلها مردود كبير على المربي مردود كبير على المربي مش كان على المربي زيت اي مش كان على المربي بالنسبة لنا احنا هنا في قبلي يعني معظم الواحد يعني ما لا تتجاوز لترين الانتاج الحليب هذا يرجع لشو عدم وعي المربي طبعا راجع على نظام انتشاري التربية اللي هو الانتشاري تعلف على المرعى المرعى يعني إذا مثلا مش أمطار ثم جفاف مثلا شيء يعني في الصحراء يعني هذا بالأساس يعني راجع لو يثمنوا انتاج الحليب ويتسوق على مستوى الجمهورية يقوم أن العديد من المشاكل يعني تاع الأعلاف بالأخص تتحل يعني دونك يلزمنا تغيير منظومة بالنسبة للمربي الإبل حتى يثمن القطاع اللي هو فيه يهتم بالحليب يهتم بالتسمين يهتم بالوبر يهتم هذا إن شاء الله منتجات القطاع الإبل كلها يعني. خليني نسألك زاد على نقطة مهمة جدا وهي بيع اللحوم لحوم النياق أو لحوم الجمال كيفاش تتم عملية الذبح في المسالخ هل فما مراقبة مسبقة يعني نعرفوا فما أمراض كنا حكينا على الأمراض هذيك يتم مراقبة معناها الناقة أو الجمل قبل الذبح متاحة ولا تذبح هكاك شوف أختي عبير هو بالنسبة لذبح الإناث هو محجر محجر محجر الإناث بالنسبة للذكور في وزن معين يلزموا زقيطة 120 كيلو هاي يعني ما نقول وقت نقول السقيطة 120 معناها القعود حي يلزموا في حدود 250 كيلو تقريبا يعني واضح بالنسبة يعني القطيع يقع إخراج الكبيرة اللي ما عادش يعني تصلح للتربية يقع إخراجها تقريبا بعمر 17-18 سنة يعني يلزمها تخرج ما عادش يعني ريفورم يقولون وقت اللي يجيب أنثى سيارة في الإبل أو في الأبقار لازم يعني مراقبتها يعني أو فحصها من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح ويعطيه شهادة شهادة إسقاط ما ينجمش لابد من شهادة إسقاط يعني مهم جدا أن نرجع على النقطة دي وفي حالة يعني وجود مثلا يعني حيوان مريض أي كيفاش تم لا يذبح إلا بعد فحص الطبيب البيطري أي وبعد الفحص كيفاش تم التعامل بعد فحص حي تبع يتلف وإلا لا كيفاش لا تم بعض يعني تم بعض الحاجات يعني تكل يعني ماشي وما إذا بعد معنى الفحص الحي يجي الفحص بعد الذبح أي ويشوف وضعية على حسب وضعية وضعية اللحوم يعني أكيد يعني أي يعني مش معناه انه هو مريض انه يتلف كامل لا مش بالضبط غير قابل للاستهلاك غير قابل للاستهلاك اي حاجه مريضه تتلف اي تتلف يعني. البقايا مثلا البقيه معناها تكون صحيحه حاجه تستاهل تستاهل ما كانش نجم يتلف الكل كل غير قابل للاستهلاك واضح هي راهو الفحص اللحوم وراهي امانه يعني طبعا يعني اذا حاجه انا ما ناكلهاش هذه صحه مواطن اذا ما ناكلهاش انا ما نرضاش باش تاكلها انت او اي مواطن اخر وهذيك اهم حاجه هذه تيقن منها يعني مستحيل انها يعني صحه المواطن راهي بين ايديكم يعني امانتكم المواطن ما نجمش يحكم على اللحوم واحده ولكن انتم كخبره واختصاص اكيد وحدكم نجم تحكم في الموضوع باش خليكم كلمه للختام حتى نعمل خلاصه لموضوعنا بعد المشاكل الكل اللي تم عرضها وبعد المخطط هذا الكل هيك تحب تقول سي عبد القادر والله بالنسبه ان شاء الله افاق مستقبليه معناها تكون واعده. وخاطر عندنا مساحات كبيره يعني 600 الف هكتار ما تنجم تكون مستغله كان من طرف الابل. هذاك علاش لازمنا نحافظوا عليها الحيوان هذا ونطوروه ونطوروا طرق التربيه. اي معناها طرق التربيه لازمها تتغير كما اشار لك الدكتور. اي مجهودات طبعا الدوله ومجهودات زاد المواطنين نفسهم المربيين نفسهم والهياكل المهنيه هذه الموجوده باش نطوروا هالقطاع هذا. واضح. وان شاء الله بعد غدوه عندنا ندوه حول المعنى عنوانها الاستثمار في قطاع الإبل هذه ضمن المهرجان متاع المهاري. معناها كل المداخلات معناها باش تكون على المنح مثلا المداخلة على المنح التشجيعية المرصودة للإبل. معناها فما مداخلة في قطاع الإبل المجال واعد للاستثمار يعني نجم نعتبروها ندوة تحسيسية وتوعوية للمربين. معناها الاستثمار في القطاع هذه طبعا باش نبينوا كيفاش نجموا نستثمروا فيه شنية التدخلات شنية الحوافز الموجودة شنية باش القطاع هذا ينطوروه والقطاع هذا لازم يكون موجود لأن هذه كما قلت لك المرة الأولى لأنها إحنا منطقة معناها ما تكون معناها مؤهلة لتربية الإبل. يعني مثلا مش في تربية الأبقار تربية الإبل في المساحات الشاسعة هذه تربية الإبل والحيوانات طبعا الأخرى المناخ والظروف زيادة اللي موجودين فيها دونك تكون مواتية أكثر لي ما نجموش نستغنوا عليها القطاع هذي كما قلنا بكري صحرا ما تنجمش تكون مغير جمال من غير ما تجيش دونك دكتور محمد سياحي ايش تحب تخدم؟ أخت عبير احنا كمان دبيت فلاحة وكديوان تربية الماشية وكأطباء بياطرة سواء يعني خواص أو في تابع الإدارة الجهوية لإدارة الفلاحة. احنا رانا مع الفلاح وتحت يعني احنا في خدمته ونسعى دائما الى ما هو احسن سواء على مستوى يعني تربيه قطاع الابل او في الميادين الاخرى. والمطلوب اليوم من المربي المطلوب هو شويه مساله وعي هي تغيير النمط التقليدي في جميع القطاعات يعني نحاول نطور انفسنا ونحاول يكون اكثر مصداقيه في مثلا في كما ذكرت لك مثلا في مثلا في منحه البكير اي واخي في المحافظه زيد على المحافظه على القطيع ولا بد يعني في الامور التشجيعيه اخويا امشي خذ نتاعك هذا حقك ليش تتنزل عليه ويرجع ربما لحد مدرايه زيد احنا عملنا احنا عملنا وشجعنا وعملنا ايام تحسيسيه وندوات ويعني شنو اللي بدينا اكثر هذا هو راه هذاك فما ندوه اللي يحكي عليها سي عبد القادر وكذي تنجم تكون حمله توعويه ودعوه للجميع المربين يحضروا لنا واحنا عندنا مداخله ضمن الندوه على نظام المكثف النص مكثف الانتشاري باش نبينوا الفارق ونشوفوا الفلاح ها هو الفارق يعني لتغيير المنظومه تغيير المنظومه يعني نحب نشكركم على وجودكم معنا سي عبد القادر وحاده المدير الجهوي لديوان تربيه الماشيه بقبلي والدكتور محمد صياحي البيطري عن المندوبيه الجهويه للتنميه في الحياة بقبلي شكرا لكم على الحضور وكل زاد المعلومات اللي قدمتوها لنا وان شاء الله تكونوا موجودين معنا في حصص قادمه شكرا لكم احنا رانا عذمة في شكرا اي مجال شكرا لكم مستمعينا خليكم معنا رجعين لكم بعد شوية نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس صلتينا صلتينا صلتينا. حبك أشل جرالي شغلني. وسلم فيك لو مال الدنيا يعطوني قلبي شريك وانت عامل ما تشغوني مجنون بك الله غالب هلك نجنوني روحي تناديك يا ليلة صغرت عيوني من سلم فيك لو مال الدنيا يعطوني قلبي شريك وانت عامل ما تشغوني مجنون بك الله غالب هلك نجنوني روحي تناديك يا ليلة صغرت عيوني سلم فيك لو مال الدنيا يعطوني قلبي شريك وانت عامل ما تشغوني مجنون بك الله غالب هلك نجنوني روحي تناديك يا ليل صغرت عيوني سلم فيك لو مال الدنيا يعطوني قلبي شريك مستمعينا شكرا لكم على متابعتكم بديتوا معنا منذ الخيوط الأولى لصباح من الضوء السابعة صباحا حتى التوى شكرا لكم على حسن الاستماع وديما مقترحاتكم راه نستقبلوها إذا كان على رقم الهاتف 75 499 859 وإلا زاد على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة FM هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو وعلي درمولي في الجانب التقني بسلامة.